Thank you. Yeah. ما دمت

ولكن هذا سيدنا عمر بعد ما شاف الحق والله والله أتمنى ذلك. هذا أنا أعيش في ذلك الجبل صلى الله عليه وسلم. فتبعت السلام والسلام من يقول فلم تصدق عليه. فكان الشخص ده يقول هو هو نفس الخبر اللي هي أصلا جاء جاء جاء زمان تصدق عليه. كان في شيء ما جبتش. إذا علمت عدد المتيار شوف هذا. فازاي عدد ما يعني مثلا إن يقول يعني إن يقول هذا الشخص هو نفسه من احتاج فلم تصدق عليه. إذا ما نفسه وإلا يقول فلا خير لك في قتل يعني إذا كان مش هو فإذا خير لك في قتل وكان الحبيب أخذ المهم اللي بعد ضمير وقال إن يكون هو كده إن يكون هو يعني إن يكون الشخص المفروض أمامك ولم تستجب فلم تصدق عليه هو من ذاك أنا أعرف عليه فقط تابع لقد إيه؟ أصبحنا نقول لا شكرا لكن إن يكون لكن إن يكون لكن إن يكون هذه وعاد أو شكل أهدى فيها او شكل ثاني ثاني وثالث اهو انت غير مثلا طيب وبالتالي لايف هو ذاتي انا هل نعم او بعدها بشكل كبير يعني لا نظرة يعني بس وبيت مكافة احنا كافة قلت يا ولاد الثالث وفرق الثالث الغالب حتى قصة اللي انا قلت معنا دي صح فعلا طيب هذا الطبيب كان الاصح خلاص كما تقول على بعض الصوت ثم القلب الدواء يقول في قول الشعر حرب يعني كان القلب الدواء يقول ان قال تشبه المطلوب يعني في واحد يقول فلما فعل شاب عند ربوه فالقلب كان به يعني يتفتت حزنا على فرحه وتعيه كان القلب الدواء يقول أن يتوب بس قليلا وتعرف أن أفعال الشروع وهذا أفعال الشروع اللي يفتح يعني أراد الطفل ابتداء أخذ الطفل خلي ابتداء هذا اللي تراه مع أفعال وحسن إذا ظهرت أفعال قول بإيه أفعال ذات الشروع فلم تهز بعد Thank you.

يقول لي ازاي ده؟ مش معاه ده هو ده يتصرف في اي واحد على الاقل على التركيز في الخوف وده التركيز ده التركيز ده التركيز في الخوف هذا التركيز التركيز الذين يسمعون الكلام معناها ما

أقبل حسام ويقوم على رأسه. أقبل حسام، أقبل في الماضي، حسام الفاعل، ويقوم في وضع مروي حال. عرفت داعم حسام كلمين أو طبعا أنهي يمكن يقوم على رأسه. كان مبتدا وعلى رأسه خبر كلا خبر مبتدا. ولكن في القرون في منطقة محل الرحال. أنا كما قال القرآن بين الحق وإن أدلنا كأن الذي هو الشحنة يأتي الطريق من المحكمة بس أطرح شنو وكذا دينا فإن حقنا فإن حقنا لأولي دورنا بعد تكاريهم إذ كان الاتفاع فرحمة Thank you. اول اسئله الواقعه الله في الخطبه والرب تحكي لك دلوقتي. يبقى في اول سؤال الواقعه قبل المصروف، في اول سؤال الواقعه سته، في اول جزء الواقعه حاله، في اول سؤال الواقعه وباقي صح كده؟ الزمن طيب حاجه Thank you. يعني تفاءل النوع الذي حدث معه تفاءل حتى علاقته بالكلمة ذات نفسها أو كلمة ذات أحد خلاص الشيخ عبد ذهب إلى مسألة في عقل الأساسية فوجد حفرة أحد حفرة الحفرة دي على فتوى عن العمل يعني الثالث كان يتم مسألة في مسألة كيف أداء عالم الآن وفي ماذا حقنا. إنها ضمير مضاف مبني على ضمير محل.

أحسن شيء من أصحاب الدنيا ما كان قوي غير عن كل معلوم يعني. قدرنا له قدرنا المنازل فحدث الخاص يعني حد الشر قدرنا